بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فتعلمون أن هذا اللقاء هو اللقاء الأخير قبل الحج، وبالنسبة للاستطلاع أو الاستفتاء الذي سألتكم عنه بالنسبة هل يستمر الدرس ما بين الحج بعد الحج إلى الاختبارات أو لا، فقد أجري استفتاءان في هذا المسجد من خلال رسائلكم التي وصلت، واستفتاء آخر بالموقع. لكن الإشكال أن الاستفتاء الذي كان بالموقع في الحقيقة لم يوضح أنه خاص بمن يتابع الدرس، فلذلك يبدو صوت أناس لا علاقة لهم بالدرس ولم تكن النتيجة مناسبة، وحتى أن بعضهم لا يدري ما المقصود ولم يكن هناك شرح للأمر فألغيناه من النتيجة. إنما الاستفتاء العملي هو ما حدث في هذا المسجد، فقد جاءت النسبة 60 مقابل أو الثلثين تقريبا 60 إلى أو 65 إلى 35. 65 يرون عدم استئناف الدرس، و 35 يرون استئناف الدرس لكنهم أيضا على قسمين. 35 الذين يرون أن يستأنف الدرس في أسبوعين على قسمين: قسم يرى أن يستمر الدرس في الكتاب، وقسم آخر لا، يرى أن يخصص لموضوعات أخرى. فإذا يكون حتى مع أن النسبة كانت قليلة تعتبر الثلث الذين رأوا الاستمرار، لم يكونوا قد اتفقوا على أسلوب واحد وطريقة واحدة. فأخذت في النهاية برأي الأخوة الذين أكثر من 60 كما قلت لكم بالمئة، قرابة 65% يرون عدم استمرار الدرس والفترة قصيرة، خاصة أن عدد من الأخوة نبهوا إلى ملحظ، قالوا الامتحانات ستبدأ 26 وليس في أول محرم. الجامعات بعضها قدمت الاختبارات إلى 26، فما معنى إلا أسبوع واحد فقط. فلهذا أحببت أن أخبركم أن بناء على قراركم أنتم الحقيقة ورأيكم أنتم، فسيكون إن شاء الله استئناف الدرس في الأسبوع الثاني من الدراسة، أي بعد الامتحانات وبعد الإجازة، هل وهي إجازة قصيرة يعني في سفر، لكن يكون الأسبوع الثاني، لأن تعلمون الأسبوع الأول يكون الأخوة ما عادوا، وخاصة أن أمامنا قرابة 3 أو 4 أشهر متصلة، وهذه فرصة طيبة بإذن الله سنقطع فيها مرحلة مهمة في كتاب البيع وفي كذلك في التفسير. فهذه خلاصة ما أحببت أن أنبه إليه في نتيجة الاستفتاء كما وعدتكم، وإن شاء الله يعني يستثمر هذا الفترة ما بين الحج، كل حسب ما يتيسر له. أيضا بالنسبة لليوم إن شاء الله نحن نكمل أو نعود مرة أخرى لمسائل في كتاب في خيار الشرط. لماذا؟ لأن قلت لكم بقي فيه بعض المسائل المهمة في خيار الشرط، ووجدت أن يصعب أن أكمل الخيار وفي الوقت نفسه أدخل في الخيار الغبن، لأن خيار الغبن بحد ذاته يحتاج إلى درس مستقل في الحقيقة، درس متكامل فيه شرح وبيان، وهو من أيضا ما يتعلق بالخيار من أهم أبواب الخيار، وأكثر ما يقع في التداعي والقضايا ليس في خيار المجلس ولا في خيار الشرط في الحقيقة، أكثر ما تقع المشكلات في المحاكم في دعوى الغبن. نعم، ولهذا ما أحببت أن نستعجل في أخذ جزء في اختصاره أو تقسيمه، لأن لو أخذنا جزء منه الآن وبعد شهرين الجزء الآخر يكون فيه الحقيقة فاصل غير مناسب. فرأيت أن أكتفي فقط اليوم بإكمال ما يتعلق بخيار الشرط، خاصة أن أمامنا موضوعات جدا، الأسئلة ضخمة وكثيرة، ووعدتكم أن أبذل جهدي ألا أبقي ولا سؤال في حدود ما يتيسر، وهذا الذي معي الآن، أسئلتكم معي فيما أمكن من إتيان به، وثانيا أيضا أنا بين الأذان والإقامة وعدتكم أنني قد أتحدث عما يتعلق بمؤتمر الذي عقد في تركيا حول نصرة أهل السنة في العراق، وإن شاء الله سأخصص ما بين الأذان والإقامة للحديث عن هذا المؤتمر، وأيضا إشارة إلى بيان المشايخ وطلاب العلم والدعاة الذين أصدروه أيضا، وقلت لكم في الأسبوع الماضي أنه سيصدر وصدر في يوم الأحد وأعلن كما ترون، وكان له ردود فعل طيبة الحمد لله. كل هذا سيكون بين الأذان والإقامة إن شاء الله، وبعد الصلاة نكمل ما بقي من الأسئلة في حدود الوقت الذي يتناسب مع ظروفنا، وبعدها إن شاء الله نودعكم على أمل أن نلتقي إن شاء الله مرارا وتكرارا وأنتم على خير، وصلى الله لكم الثبات والتوفيق والسداد. نرجع مرة أخرى لخيار الشرط، ولعل الشيخ يقرأ فقط ما يتعلق بالمتن بكلام المتن ثم واصل في التعليق على ما بقي منه. الثاني: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة، لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. نعم، هذا فقط النقطة أؤكد عليها، أن الخيار الشرط يمكن يكون للاثنين أو يكون لأحدهما، وغالبا يكون للمشتري، غالبا يكون خيار الشرط للمشتري، لأن البائع أصلا لو لم يكن عنده أصلا رغبة في البيع ما باع، فهو ما أقدم على البيع، فغالبا لا أحتاج إلى خيار. لكن أحيانا بعضهم قد يستثني ذلك أو يقول الشرط الخيار لي ولك، يعني يحدث هذا. فلذلك هنا إذا أن واحدا منهما قال الخيار لي فمن حقه ذلك. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يكون من السبب للبائع أنه يشترط الخيار أن يستشير أحد، قد يريد أن يستشير والده ويستشير أهله، نعم هذا البائع، نعم. فأحيانا يحدث حتى البائع أن يشترط، ويكون المشتري جازم يقول ما عندي مشكلة أنا اشتريت، والعكس وهو الأكثر، أن الذي يشترط الخيار هو المشتري حتى ينظر إلى السلعة أو إلى البضاعة هل مناسبة أو غير مناسبة، وأحيانا يكون لهما جميعا. طبعا الدليل على ذلك هو ما قلناه مرارا ونركز عليه في لأن قاعدة في باب البيوع، نعم، وهو أن المسلمين على شروطهم كما مر معنا هذا الحديث، نعم أكثر من المسلمون على شروطهم، والأصل في البيع الحل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقلنا مرارا في العبادات الأصل هو التوقيت، فإذا جاء أحد بعبادة نقول له أين الدليل، بينما العكس في البيوع الأصل الحل، إذا أحد قال لك حرام قل أعطني الدليل، ما تقول لا، إذا قال قل أعطني الدليل على أن هذه المعاملة حلال، هذا غير صحيح. مع كل أسف أحيانا يسأل بعض الأشخاص يرسل رسالة يقول ما الدليل على أن هذه المعاملة حلال، لا نحن نقول أصل الحل، أصل الحل، نعم. فكما قالوا أيضا الأصل في الفروج الحظر الحرمة حتى تستباح بالعقد، وهكذا كل تجد مسائل لها قاعدة ولها منطلق، وهذا الذي يجعلني أؤكد عليكم مرارا أن ضبط القواعد، القواعد الفقهية تريح الإنسان، تريح طالب العلم، وإلا يضطرب وقد يغفل عن بعض النصوص، لكن إذا ضبط الأصول وضبط القواعد الكلية للشريعة وضبط قواعد كل باب كما أخذنا في أول باب البيع وهي الغرر والربا وغيره، خلاص يسترتاح من أول ما ينظر في المعاملة، حتى لو لم يستحضر كلام الفقهاء أو لم يستحضر بعض الأدلة يعرف هل هي صحيحة أو غير صحيحة، نعم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأيضا الدليل على أن خيار الشرط يجوز لأحدهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما صاحبه، أو يخير أحدهما، هذا نص في المسألة أن الشرط يمكن يكون لواحد دون الآخر، هذه المسألة الأولى. واصل الشيخ: لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار، وينتقل الملك من حين العقد. هذا أيضا بينا أن لا يجوز التصرف في مدة الخيار، إنما فقط فيما بينا أن في المسائل للتجربة مثلا، أو إذا أذن له أو كان التعامل معه، قلت إلا ما ذكر بعض العلماء مثل تأجير البيت، لو أنك اشتريت بيتا وأعطاك الخيار لمدة شهر وأردت أن تؤجر حتى لا يتعطل بما لا يضر بأصلا بيع، قال بعض العلماء بجواز ذلك، وهذا تصرف قالوا لا يضر، هذا قول لبعض العلماء، وهو وجيه في الحقيقة. أما التصرف الكامل فلا يجوز لأنه تعدي، فيجب الإنسان ينتبه أنه إذا اشترى، وخاصة طبعا أقصد إذا كان الخيار للإثنين، أما إذا كان لأحدهما دون الآخر يعني للمشتري الخيار وتصرف، معناه خلاص انتهى بطل خياره، معناه أنه رضي ما عاد له حق. وهذه مسائل مهمة أيضا، أنه دليل الإذن. بينما قلت إن كان البائع فلا، البائع لابد أولا يبلغ أنه تراجع عن بيعه لأن له مدة الخيار ثم يتصرف، وإلا لا يصح تصرفه. لماذا؟ لأن الملك قد انتقل للمشتري. وأحد الأخوة يقول ما فهمت الاستدلال بالحديث الذي ذكرنا وقلنا أن هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للباع إلا أن يشترط المبتاع. قالوا، قلت هذا نعم استنباط دقيق جدا من الفقهاء، قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يشترط المبتاع دليل على أن المشتري قد ملك المبيع من حين العقد، لأنه لا يحتاج إلى شرط وانتقل إلى ملكه. طبعا هذا الكلام انتبهوا للنقطة، يترتب عليها مسائل عظيمة جدا. يعني كون الآن أنك إذا اشتريت سيارة وقلت لي الخيار لمدة أسبوع، الآن المال انتقل لك، ما يعني قولنا أنه انتقل لك، يترتب عليه أحكام كثيرة. أولا أنه لو تلف المبيع بدون تعد أو تفريط من يعني البائع فهو خلاص في ملكك، ذهب عليك، ما تقول لا هو في فترة الخيار بيني وبينك. نعم. وكذلك أن ما الذي نشير إليه الآن زيادة على ما ذكرت في الأسبوع الماضي يكون أيضا لمن حدث عنده وهو المشتري. فكل هذا يترتب عليه أحكام، كون أن نقول أن الملك انتقل للمشتري حتى لو كان فترة خيار فإنه يترتب عليه أحكام. بينما البعض يتصور أن ما دام في الخيار فكأن السيارة بيني وبينه ضائعة ليست لي ولا لها، هذا غير صحيح. الصحيح أنها انتقلت مباشرة إلى البائع، لكن لم يكتمل البيع أقصد أو مضي البيع أو نفوذ البيع بعبارة أدق حتى ينتهي مدة الخيار. فإذا انتهت مدة الخيار خلاص لزم البيع في هذه الحالة. هذا الذي يجعل العلماء يقولون أنه ينتقل الملك للبائع، ويترتب عليه قلت لكم أنما المتصل والمنفصل، وسيشير له المؤلف الآن حتى أيضا أقف عنده بإذن الله. نعم. فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط. ذكرنا القاعدة بس عيدها للتأكيد، وبعض الأخوان ربما ما حضر الدرس الماضي، أنه قال النماء المنفصل ما يمكن انفكاكه، والنماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه من المبيع. ما مثاله؟ النماء المتصل مثل أن نقول إنسان اشترى ناقة، سمنت الناقة، كانت هزيلة فسمنت، هذا نماء متصل. نعم. اشترى مملوك وكان جاهلا فتعلم، هذا نماء متصل أنت تستطيع تفصله. نعم. أو كان هزيلا أو تعلم صنعة، كل هذا نماء متصل. أما النماء المنفصل هو ما يمكن انفكاكه، كما قلنا ولدت مثل الناقة ولد، أو الشعر أو أي ذلك، إذا ما يمكن انفكاكه عن المبيع بدون ضرر فهذا يسمى نماء منفصل. وما لا يمكن انفكاكه كما قلت كتعلم صنعة أو السمن أو التدريب لطير، إن شاء الله اشترى صقر ثم دربه علمه الصيد، يعني اشتراه من إنسان الآن صاده الآن حر ما تعلم إلى الآن الصيد، الصقر حتى يحتاج تدريب، ثم في فترة الخيار علمه، هذا نماء يسمى نماء متصل. يعني هل تقول لا والله رجع لي تعليمي؟ ما يمكن هذا، هذا نماء متصل. العلماء يقولون أن النماء المتصل هذا اللي ذكره المؤلف، النماء المنفصل يكون للبائع والنماء المتصل يكون للمشتري، لكن فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان النماء المتصل يقولون حدث حتى يعني حدث عند المشتري، يقول لا، هذا قول ما ذكرت لكم الأسبوع الماضي أو أشرت إليه باختصار الإمام أحمد، الرواية عند الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام، أنه يقول لا حتى النماء المتصل يقوم. يعني اشتريت أنت منه الآن صقر حر ما إلى الآن ما تعلم، صاده وباع عليك، أنت جلست أسبوع أو أسبوعين في فترة الخيار وعلمته، وقد تكون أنت تعمدت أنك اخترت فترة الخيار لتنظر هل يمكن أن يتعلم أو لا يتعلم، فاكتشفت أنه ما شاء الله خلال أسبوعين ثلاثة صار من أحسن الطيور. فجأة يقول لك صاحبك، وقد يكون والخيار لها أيضا، هونت. على قاعدة الفقهاء هنا، القاعدة ذكرها أنه ما لك شيء ترجعه، أنت قد تكون خسرت خسارة كبيرة. الرواية عند الإمام أحمد وعند شيخ الإسلام وكذلك اختارها الشيخ محمد بن عثيمين لا، أنه يقوى مرة ثانية. إذا كنت اشتريته بعشرة آلاف قبل التدريب ومثلا أصبح الآن قيمته 20,000، فيقوم وتعطى الزيادة مقابل تعليمك له. يقولون أيضا لو أن الحمل حدث عندك، أنت أخذت الناقة ما فيها حمل، الشاة ما فيها حمل، ثم لقحت عندك، يقول لا أصبح الحمل لك ويقوم مرة أخرى، إما أن يقوم أو ينتظر حتى تلد. هذه المسألة تفاصيل، وحقيقة هذا هو الأقرب لقواعد الشرع، أن نقول الأصل نعم أنما المتصل والمنفصل كما ذكر المؤلف إلا إذا كان النماء حدث في فترة الخيار، يعني نماء مستقلا. قال أما عاد لا، ما لا بد منه مسك زيادة السمن أو غيره مما هو يسير، قال لا فلا يلتفت له، لأن الخراج بالضمان في مثل هذا الأمر والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي أحببت أن أشير إليها ولم أفصل فيها في الأسبوع الماضي. نعم. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه. إيه، لأننا هذا بناء على قاعدة ذكرناها في الأسبوع الماضي، نعم، أنه من لا، يعني لعلكم تذكرون أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، قاعدة فقهية أن من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وذكرت مثال، الإنسان طلق زوجته ولم يخبرها، ثم بعد ذلك أخبرها، قالت له ما أخبرتني، ما يلزم، لأن أصلا لا يلزم رضا المرأة في موضوع الطلاق. كذلك قالوا هنا فإنه لا يلزم، لكن لا بد أن يشهد ويثبت ذلك. هذه المسألة التي ما فصلنا فيها، لا بد من الإشهاد أو كتابة موثقة أن في اليوم الفلاني، نعم، أشهد فلان فلان تراجعت عن بيعي، لأنه قد يكون ما يستطيع أحيانا في ظرف يبلغ الشخص، قد يكون أما غائب وإلا ظرف معين. فإذا أشهد على ذلك وأثبت بالبينة أو ببينة عفوا وهي من البينات طبعا الإشهاد، فإنه يعتبر حتى لو لم يعلم الطرف الثاني، سواء كان البائع أو المشتري، من له الخيار، من له الخيار يجوز أن يتراجع ويشهد على ذلك أو يأتي ببينة ويصبح قد مضى ذلك بالقول أو الفعل. نعم. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. نعم، هذا خلاص معروف أن من أسباب، لأنه لماذا حددنا المدة وقلنا لا بد الخيار يكون له مدة كما تعلمون، وناقشنا هذا وفصلنا فيه، لا بد يكون مدة، على سواء مدة قالوا محددة تماما أو تقريبية كإلى الحصاد الذي رجحنا جوازه، كإلى الحصاد أو إلى جني الثمر وهو الراجح، لا بد من تحديد حتى يزول الغرر، وإلا دخلنا في الغرر ودخلنا في الجهالة ودخلنا في مشكلات لا تنتهي. فإذا انتهت المدة، إذا قلت والله الخيار بيني وبينك حتى ينتهي شهر ذو القعدة، من يوم ينتهي شهر ذو القعدة خلاص. بقيت مسألة دقيقة هي تفيد. طيب إذا قلت له الخيار، بعت عليه قلت له الخيار إلى الغد، متى ينتهي؟ هذه مسألة فيها دقة. إذا قلت له لك الخيار إلى الغد، نعم، تقصد النهار، هل في آخر النهار أو من دخول الفجر طلع الفجر؟ نقول العلماء اختلفوا في ذلك، بعضهم قالوا أن الغاية يعتبر في ابتدائها لانتهائها، أن الغاية يعتبر ابتداؤها لانتهائها. نعم، يعني يقولون مثلا أنك استأجرت واحد تقول توصل لي هذه السيارة إلى مكة، أين يوصلها؟ الصحيح أن من أول حدود مكة خلاص انتهى الذي عليه. قد تقول لا أوصلها في داخل مكة، قالت لا ما اتفقنا، أنا أقول لك إلى مكة، ما أقول إلى منزلي في مكة أو إلى معرضي في مكة، هذا أحيانا قد يحتاج أشد من في بعض المسافات، مسافات طويلة، الرياض أحيانا 70 كيلو بين طرفيه. ما الدليل على ذلك؟ استدلوا بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. متى تفطر أنت؟ من أول ما يدخل الليل، بأول لحظة، بأول ثانية، دقيقة يدخل الليل تفطر. فيقولون أنه المحدد بغاية يكون من ابتدائها لا انتهائها ولا وسطها. نقول هذا هو الصحيح إلا في مسألة، وهذه دقيقة جدا ذكرها أحد العلماء، قالوا إلا إذا كان العرف يقصد به قد حدد الزمن. كيف؟ يعني معروف مثلا أن الحراج السيارات في المعارض بعد العصر، هذا اللي أعرف، أنا ما أعرف إذا كان كذلك، لكن اللي أعرف أنه بعد العصر مثلا واحد اشترى منك سيارة وقال أبغى الخيار، قلت لك الخيار إلى بكرة إلى الغد. الحقيقة ما ينتهي خياره مع طلوع النهار، ينتهي العصر وقت المعرض، لأن هذا هو العرف. نعم، أصحاب المبيعة اللي يتبايعون مثلا في الضحى، نعم، فيكون قالوا العرف يحدد ذلك. فعندما يقول لك إلى الغد وقد عرف عند أهل الصنعة أو أهل هذا الفن أن الوقت ينتهي بهذا الوقت فهو المعتبر. ولذلك العلماء يقولون أنه يرجع في تحديد ما اختلف فيه إلى الشرع، فإن لم يوجد قالوا فإلى اللغة ثم إلى العرف، وبعضهم قال لا، إلى العرف ثم إلى اللغة. والصحيح أنه يختلف من مسألة إلى أخرى. ولهذا قلنا في السفر الصحيح أنه ما لم يأتي تحديده فما أطلق عليه سفر سفرا فهو سفر، فالعرف يحدد ذلك. وسبق أن ناقشت هذا في مسألة الصيام وقصر الصلاة، نعم، وأن العرف محكم والعادة محكمة. ولهذا من القواعد الكبرى في الشريعة، القواعد الخمس أو الست، القواعد الكلية في الشريعة، أن العادة محكمة، أن العادة يرجع إليها في حل المنازعات والقضاة، كثيرا ما يرجعون إلى العادة. نعم، مثلا الآن واحد اتفق مع شخص قال له المهر، خط بنتك، قال كم المهر؟ قال مثل الناس. ينظر إلى عرفهم، عرف المنطقة غير منطقة في الشمال أو الجنوب أو، وأحيانا العرف القبيلة يختلف. فالعرف محكم هنا ما دام الشك يكون مضطرد. طبعا العرف له شروط العلماء ذكروها بالتفصيل، نعم، ليس كل من ادعى العرف سلم له، وله أكثر من 5 أو 6 شروط حتى يعتبر عرفا معتبرا. فإذا نقول إذا قال لك الخيار إلى الغد فالصحيح أنه ينتهي مع الطلوع إلا إذا وجد دليل أنه يستمر فلا، والله أعلم. هذه من المسائل اللي أحببت أن أشير إليها اليوم. نعم، ويسقط الخيار بالقول. نعم، واصل. وبالفعل. نعم. كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس لشهوة. طيب، هو هذا يقول يسقط الخيار بالقول أو بالفعل، خلاص منذ تصرف، هذا بالنسبة قلنا للمشتري لأنه هو اللي يملك التصرف، أما البائع لا بد أولا أن يسقط ثم يتصرف، لا يحق له التصرف. نعم، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. نعم، هذا صحيح أنه ينفذ تصرفه إن كان الخيار له وهو المشتري أو البائع، أما إن لم يكن له فلا يجوز لأنه تعدى. نعم، إن كان له ولصاحبه لا يجوز إلا بعد إذنه أو انتهاء فترة الخيار، نعم، أو لزوم البيع. واصل النص الفاصل عندك، النفس اللي شرح لأنه وقفنا عندها. نعم، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط، وإلا لم ينفذ لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري بقوة العتق واسترايته. هذه المسألة الأخيرة في الموضوع أقصد نص عليها المؤلف، هو الآن يقول أنه خيار ذاك لا ينفذ إلا استثنى مسألة واحدة وهي عتق المشتري. فأحد اشترى مملوك واتفق بينه وبين البائع على أن الخيار لمدة أسبوع لهما جميعا، من الغد قال له أنت حر. المؤلف يقول تصرف أحد صاحبي الخيار لا يجوز ولا ينفذ إلا في حالة واحدة وهو العتق. لماذا؟ قال لأن الشرع يتشوف إلى العتق وله أحكام غير موجودة فيما غيره، وتعلمون أن من اعتق مملوكا له في شر فإنه يعتق عليه ويعتق على الآخرين، فإن كان له مال قوم عليه، وهذا حديث صحيح. فهم يرون لأن الشرع يتشوف إلى العتق، لكن هل هذا القول كما ذكر المؤلف؟ العلماء على 3 أقوال في هذه المسألة. القول الأول كما قال المؤلف أنه لا يجوز لكن ينفذ، هو يحرم عليه نعم لكن ينفذ. القول الآخر قال يحرم، لا يحرم وينفذ أيضا، أنه يجوز له أن يعتق المملوك ونعم يجوز له وفي الوقت نفسه ينفذ. هذا قول. القول الثاني قال يحرم عليه، يعني يأتم لكن ينفذ. القول الثالث أنه يحرم ولا ينفذ، أن حتى المملوك غيره. واسمحوا لي سأتوسع في هذه القاعدة لأن أجلتها لهذا السبب. يعني إذن في ثلاثة أقوال فيما يتعلق بسريان تصرف المشتري في موضوع العتق بدون إذن صاحبه والخيار لهما. القول الأول يقول أنه يحرم ولا ينفذ، نعم أنه يجوز، عفوا يجوز وينفذ لأن الشرع يتشوف إلى العتق. القول الثاني يقول يحرم عليه التصرف لكن ينفذ العتق. إذا جاتنا مسألتان كلاهما يقول أنه ينفذ العتق لأن الشرع يتشوف إلى الاعتاق. الثالث أنه يحرم ولا ينفذ، يعني يعاد. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يقول البعض لماذا يعني لا ينفذ، في أكثر من حالة أعاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، رجل كان عليه دين، نعم، فباعه عن دبر أو اعتقه عن دبر، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وباعه وقضى دينه، وما قال لسراية العتق أنه ينفذ. والرجل الذي اعتق ستة مماليك له ولم يكن له مال غيرهما، فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأبقى أربعة، لأنه من حق الورثة، من حق الورثة. فهذا دليل أنه ليس صحيح أن كل تصرف في العتق أنه ينفذ. فهذان دليلان صحيحان الآن ذكرت لكما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا اللي. نعم، وأيضا علي رضي الله تعالى عنه، هذا دليل ثالث الآن استحضرته، لما باع مملوك وابنه كل واحد في جهة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسترجعهما يبيعهما جميعا. طبعا لما باعهما جميعا قطعا معناه أن أحدهما استرجع من صاحبه، إن لم يكونا جميعا، لأنه باع كل واحد لهذا وهذا لهذا، قال استرجعهما بعهما جميعا إما لأحدهما أو لشخص آخر. فالدليل من هذا أن أحدهما قطعا قد أعيد وألغي البيع. فالدليل أنه مع تشوف الشرع للعتق ليس كل تصرف صحيح، ليس كل تصرف صحيح حتى في باب العتق. فلهذا نقول الصحيح أنه يحرم أن يتصرف ولا ينفذ كغيره تماما، كالسيارة والبيت والبضائع وغيرها. هذا يقودني إلى لفتة أخرى جميلة جدا ونحن مقبلون على الحج، وقد تقول ما علاقة هذا الحج، وأنتم طلاب علم وتسألون وتستفتون، وحتى ينتبه الإنسان لبعض فتواه. ليس كونك تحفظ مسألة جزئية قد يكفي للفتوى. أذكر يوم من الأيام جاءني شخص وقال نحن الآن نصلي الفجر ونبغى نطوف ونرتاح قليلا ثم نسافر، يعني السيارة تنطلق الساعة 7 ونبغى صائمون نوادع قبل السحور ثم نتسحر، ثم صعب علينا الوداع بعد الفجر ونحن صائمون ثم نسافر. قلت لا حرج، ما دمتم قد عزمتم وانتهيتم ما بقي إلا أن تصلي الفجر وتنتظروا قليلا. نعم، لم تقصد الإقامة؟ قال لا ما نقصد الإقامة، فقط نقصد تكامل الركاب ونمشي. فالتفت قال على زوجته، قال ان زوجته تقول لا ما يجوز. قلت كمان افتاك؟ قالت المرأة اللي واقفة عند باب الحرم، امرأة واقفة عند باب الحرم اللي تعرفون عليه إشارة جسم تفت المسلمين. نعم، هي عمال ليس عملها فتوى، لا تعرف الفتوى لا العلاقات بالفتوى. وهذا كثير، بل اعرف واحد ذهب وجد شخص عليه مشلح، بحث عن مشاهد قال عليه مشلح واستفق عليه عمامة وسأله، لما سأله افتاه بعد الشيء اكتشف انه رافضي. نعم، حتى كاد يضربه. نعم، وهذا من تقصيرنا على كل حال. فأقول مع كل أسف يحدث الحج عجائب. ما علاقة هذا في هذا الموضوع؟ الحقيقة لاحظت أن بعض طلاب العلم يتساهلون في تحميل الحاج عليك دم، وإذا تردد قال عليك دم. الحقيقة أعجبتني فتوى للشيخ سليمان العلوان فك الله أسره وفي شرحه لبلوغ المرام، وهو يتكلم عن إحدى المسائل وذكر الدليل، والمسألة التي ذكرها مختلف فيها، ومع أنني يعني قد لا أرجح القول الذي رجحه الشيخ، وهذا طبيعي جدا، يعني لا أريد أذكر المسألة، لكن ما استدل به الشيخ، لأن الذين يرون عدم الجواز يقول لا يجوز وعليه دم. قال الشيخ لا أستطيع أن أقول عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فكوني أحمل دم والدليل عندي غير واضح معناه أنني أخرجت من ماله الذي قد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وهو من الضرورات الخمس الحفظ على المال بدون دليل صريح. فلا أستطيع أن أفتي. الحقيقة هذه لفتة جميلة جدا، وهذا دليل أن يكون العالم فعلا عنده بعد نظر في الفتوى. إذا جاءتك مسألة ما تقول لنفس عليك دم وأنت متردد، لأنك ستخرج من ماله قيمة هذا الدم 100 ريال 300 ريال. ستسأل يوم القيامة بأي حق أخرجت من مال هذا المبلغ وأنت ما عندك دليل صحيح صريح. هذا الحقيقة اللفتة هي التي ربطها هنا. فالإنسان إذا ما عنده جواب يقول ما عنده جواب، لكن إذا اجتهد فأن يخطئ في حق الله أيسر من أن يخطئ في حق المخلوق. هذه مسألة أيضا أخرى قاعدة، أن يخطئ الإنسان إذا اجتهد وهو مجتهد في حق الله أيسر من يخطئ في حق المخلوق، لأن حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على المشاحة. فرق بين المبنية على المشاحة والمبنية على فرق أن تتعامل مع كريم ومع بخيل، خاصة يوم القيامة. والله ما يسامحك في الدنيا قد يسامح بعض الناس يوم القيامة، لا يمكن. يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، ما فيه. فالحذر الحذر أن نتساهل في هذا الجانب بإيجاب الحقوق، وهذا يدل على حرمة أموال الناس، فهي مضطردة في الكفارات ومضطردة بالدماء وغيرها. وهنا كذلك، هنا الذي جعل العلماء يقولون لا أنه يحرم ولا يجوز استدل بهذا الدليل. فالمجرد أنكم تقولون أن الإسلام يتشوف للعتق تعطون حق التصرف وينفذ، أنتم أضريتم بصاحب الطرف الآخر وأخرجتم ماله منه بدون حق. وقولكم ليس مضطرد، دليل على الأمثلة التي ذكرت لكم سريعة، النبي صلى الله عليه وسلم استرجع أكثر مرة، مملوك يباع ويسترجعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان كما قلتم لأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم. فالدليل أنه هو كغيره في هذه المسألة، والاستثناء مرجوح، نعم قول، لكنه مرجوح. أخيرا في هذه المسائل الشريعة جدا، متى ينقطع الخيار؟ من مات منهما انقطع خياره، من مات منهما انقطع خياره، هذا الصحيح. لأنه ليش؟ قال حتى يتفرق، وقد مرت معنا، وأقوى فرقة هي فرقة الموت. إذا كان مجرد أن نخرج من الباب هذا في خيار المجلس مثلا أو ما حدد الوقت فهو ينقطع. لكن قالوا في خيار الشر هل يورث وإلا لا، وهذه مسألة أيضا سأنتقل لمسألة أخرى فيها، كثير ما يسأل الإخوان فيها وفي فهم ربما بعض الإخوان يلتبس عليه الأمر. هل يورث خيار الشر؟ يعني لو قال الإنسان هذه السيارة شرط لمدة أسبوع، مات من الغد خلاص ينتهي؟ لا، هذا خلاف. بعض العلماء يقول لا ينتهي، والقول الصحيح أنه يورث الخيار، أن الورثة من حقهم إلى أسبوع، نعم يقولون لا نريد البيت. وقد يكون من أبرزها بعض العلماء ذكر دليل جميل جدا، يقول إنسان قال أنا أريد هذا البيت ولي الخيار تعطيني مدة شهر، طبعا يشترى البيت يريد ليسكنه هو أولاده، بعد أسبوع توفي من سيسكنه؟ أولاده. قد يكون أولاده قرروا بعد وفاة أبيهم أصلا أنهم ينتقلون منطقة أخرى ولا لمدينة أخرى، ما عاد بحاجة إلى البيت. فالصحيح أن الحق يورث، وهذا الذي يجعلني أقول لكم أيضا قاعدة أخرى، الحقوق تورث. مثال البنك العقاري أو سيارة فيها تقسيط، مات الشخص، بعض الناس يقول من يوم مات لازم تسددون، لماذا؟ قال لأنه معلق بدينه. لا يا أخي الكريم، هذا حق باقي. إذا كنت أنا اشتريت بيت الآن في مليون على أن أسدد كل سنة 100,000 ومات من الغد أو بعد شهر، يعني تريد تسدد مليون فورا؟ لا، يبقى على الأولاد يسددوا، أهم شيء يلتزم يحتلون مكانه. نعم، البنك العقاري 25 سنة الأقساط، الآن بعد ما انتهى من العمر وسكنوا توفي، نقول لازم نسدد وإلا معلق برقبات، غير صحيح هذا. الصحيح أن الحقوق ما دامت فهي حقوق تورث، لأنه تركة، وهذا من التركة، بل قد يكون أعظم من المال أحيانا. قد إنسان ما يورث إلا 50,000، لكن لو ألزمناهم قد غرمناهم مئات الآلاف أحيانا بسبب استعجال المبلغ، لأن فرق بين الحال وغير الحال. فالصحيح أنه حتى الديون إذا كانت لها آجال ما تنقطع بالموت ويجب عليه الوفاء مسددا، سواء في البنك العقاري أو بيت أو سيارة ويرثها الورثة. إذا كانوا لا يستطيعون أو ليس هناك ضامن، هنا عاد تكون قضية يجتهد القاضي هل تباع أو غير ذلك، وإلا حتى لا تضيع حقوق الخلق. حتى أيضا لا تضيع حقوق، لا بد من حفظ حقوق الخلق. والدليل أيضا عندي عملي في هذه المسألة، لماذا أطلت فيها البنك العقاري؟ أن البعض الحقيقة يتشدد، وكم اتصل ببعض الآباء يقول توفي والدنا لازم نسدد الآن، هناك ملف ثاني لازم نسدد. البنك العقاري الآن يجوز لأي إنسان يبيع بيته وينتقل بقية القرض إلى المشتري بشروط معينة، حتى البنك يرضى بهذا، ومعروف الآن أجاز هذا النظام. فإذا كان يجوز لك من باب أولى أن ينتقل القرض لأولاده، مع أن حقيقة من باب الحق، من باب الحق أن البنك العقاري إذا ثبت أن الشخص مات وليس عنده استعداد التسديد فهم يسقطونه. الذي أعرف أنه في معاملة تجرى إذا مات شخص ووجد أولاده ضعاف ترفع معاملة إلى المسؤولين، والذي أعرف أنه يسقطون الدين بالكامل. وهذا الحقيقة خصلة طيبة وجميلة ويشكر عليها المسؤولون القائمون على البنك، مراعاة ظروف الناس وأحوالهم. قد يكون ما عنده إلا أطفال وامرأة أرملة، من أين له يسدد؟ فهو يسقطونه، لكن تأخذ معاملة معينة. والأغلب حسب علمي، أقول حسب علمي وعهدي قديم، أنهم يسقطون هذا الأمر، والله أعلم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، والله أعلم. ونقف عند هذا الحد، لنرجع مرة أخرى إلى أسئلتكم واستفساراتكم. وأكرر التنبيه، لأن البعض قد يخرج وما سمع كلامي، أن الدرس سيستأنف في الأسبوع الثاني من الدراسة من شهر صفر إن شاء الله، لأن التصويت تصويتكم قد رأى أنه لا يكون دروس بين الحج والامتحانات، خاصة من الوقت ضيق. هذا الأخ يسأل يقول: من غسل يديه ثم بدأ له أن يتوضأ بعد ذلك، فهل يبني على ما بدأ أم يعيد الوضوء لأنه لم ينوي الوضوء؟ أولا سنناقش الأخ، هل غسل اليدين قبل غسل الوجه واجب؟ حقيقة ليس بواجب. هذه من المسائل، أنا أذكر أنه منتشر في منطقة من المناطق أن الإنسان يريد يتوضأ الآن، يريد يتوضأ، هو ليس بحاجة إلى قضاء الحاجة، ما هو بحاجة إلى قضاء الحاجة، يذهب يدخل في الخلاء، نعم، ويغسل فرجيه ثم يخرج، يتصور أنه من واجبات الوضوء. وهذا منتشر كثير جدا عند وهذا غير صحيح. الصحيح أن غسل الفرجين يعني من أجل ليس من واجبات الوضوء، المهم شيء أن يكون طاهر. ولكن يفرقون، يقول هذا وضوء هذا يجدد، بسبب تجدد يعني تجديد هو تجديد الوضوء. فإذا كذلك سؤال الأخ، وقد الأخ بناء على سؤاله أنه يجب أن يغسل يديه قبل أن يتمضمض ويغسل وجهه، صحيح ليس بواجب، إنما غسل اليدين يكون متى؟ بعد غسل الوجه والاستنشاق والمضمضة. لكن نقول يستحب له أن يغسل يديه، يستحب له أن يغسل يديه. فإن كان الأخ قصد الاستحباب نعم نقول له استأنف لأنك ما نويت، إن كان قصد الوجوب فلا، ما يجب، فلا يلزم أصلا. لماذا ينبني على هذا كلام؟ لأنه قد لو تصور الوجوب ثم اكتشف وصلى وراح يصلي قطع صلاته، يشعر أنه ما أكمل الوضوء. هذا يسأل عن مسألة الحج، وإن كنت ما أريد أتوسع عشان الحج. يقول أخ مر على المدينة وهو يريد حقيقة ينبع ويقيم بها يومين ثلاثة، يمر على الجحفة، هل يحرم من الجحفة؟ نعم، ما دام يقصد ينبع، هو ما تعدى الميقات وهو يريد الحج. هذه مسألة تفوت على كثير من الإخوان، يعني إذا مررت في المدينة وأنت تريد ينبع تجلس فيها يومين أو ثلاثة ثم تعتمر أنت وأهلك، ليس من العدل نقول لا اذهب إلى مكة أولا ثم ارجع إلى ينبع، أو نقول لا اذهب إلى ينبع ثم ارجع إلى أبيار علي. وأحنا أنت تريد الينبع، فما دم تريد ينبع أو أي منطقة صحيح حتى لو في داخله، وهذا القول الراجح، نعطيكم القول الراجح في المسألة، تقيم فيها وبعد أن تنتهي ثم بعد ذلك ما دام خاصة ما دام دونك الميقات كالجحفة فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، والله أعلم. أما مسألة جدة ففيها كلام طويل للعلماء، لكن أختصره الآن لأنه كثير أسأل عنه. يقول العلماء، يقول إذا كان الإنسان ذهب من أجل حضور مناسبة في جدة، منتج جدة، ما يريد العمرة، لكنه يقول بعد ما أنتهي سأعتمر، هذه مسألة. المسألة الثانية يقول لا، أنا أريد جدة وأريد العمرة، وشخص يريد العمرة فقط. أما الذي يريد العمرة فقط فهذا لا بد أن يحرم من الميقات من الطائرة أو غيرها. أما الذي يريد جدة فقط ذهب لجدة ما يصير، بمعنى أن هذا العمل الذي ذهب، يضعون قاعدة العلماء، لو لم يكن لم يذهب ولم يعتمر، فالصحيح، أقول هذا الراجح، عفوا ما أقول الصحيح، أقول الراجح، لا مسألة خلافية قوية، أنه يذهب إلى جدة وإذا انتهى يحرم من جدة. أما إذا كان قد قصد جدة والعمرة هذه خلاف بين العلماء، بعضهم قال لا يحرم وبعضهم قال لا عليه أن يحرم، والذي أميل إلى أن يحرم قبل أن نصل إلى جدة، هذا مقصد الاثنين، فنغلب هنا في هذا الجانب جانب العمرة، والله أعلم. هذا الأخ يتكلم عن قضية العلمانيين وغيرهم، وقد كثر الحديث في هذا الأمر والله المستعان. هذه أخت لها سؤال طويل جدا عن موضوع عند أطفال ويصعب الجواب الآن، وبإمكان الأخ ترسل رسالة للبريد أو للموقع وإن شاء الله نجيب على سؤالها. نعم، هذا أخ يقترح نظام للأسئلة يصعب تطبيقه، فأعتذر يعني تأملت فيه يصعب تطبيقه هنا. هذا الأخ يسأل عن الثوب إلى نصف الساق، يقول هل يكون من لباس الشهرة؟ الحقيقة يا أخوان التزام السنة ليس من لباس الشهرة، لكن الناس إذا تركت السنة استغربوا من يلتزم بها. فالصحيح نعم أن الإنسان إذا التزم بالسنة فلا يعد من لباس الشهرة، حتى ولو كان إلى أرفع من الساق بكثير، ما دام لم يصل إلى ما دام في حدود ما وردت السنة. لكن أنا أنبه الأخوان والشباب بالذات أنهم يجب أن يراعوا، وعلى المربين أن ينبه هذا، لأن بعض الشباب لو تقول له التزم بالسنة إلى نصف الساق يجد أذى من أهله وسخرية واستهزاء. ليس من المصلحة أن نعرض هذا الشاب لسخرية أهله واستهزائهم. وفي مسألة الحمد لله فيها سعة ويسر، أهم شيء أن لا يكون أقل من دون الكعب. نعم، أما بالنسبة لطالب العلم ما ينظر يحضره، ويجب أن يكون قدوة ما يخضع للناس. فإذا رغب أن يفعل ذلك سنة، لا نقول إنه واجب، ولا يشن على من لم يفعل ذلك ما دام لم يقع في المحظور. فنفرق، المربي يجب أن يفرق بين مثل ما أشار الأخ شباب قد يواجهون ضغط لا يتحملونه، وقد يكون عندهم عقدة، عندهم تصرف غلط، يعني ليس في بيئة تحميه. أما إذا كان شخص يستطيع أن يقف ويواجه وطالب علم وله اقتداء فلا يلتفت لما يقوله الناس. هذا الأخ يتكلم الحقيقة عن واجب الرؤوف والنهي عن المنكر، وتحدث في أكثر من مرة وما هو الواجب تجاهه والضغوط الموجودة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذا سؤال خاص عن قضية عورة الرجل والمرأة بالذات بين الزوجين، لا أستطيع أن أجيب إليه هنا. هذا الأخ جاني أكثر من ورقة يقول إنه في يوم عرفة في عام 26 عند الغروب ظهر عند الغروب لفظ الجلال الله، فما تقول؟ الحقيقة أنا ما شفته، كنت أنا موجود هناك، ولا أدري عدم شو رؤيتي له أنه لم يقع، لا، فعدم العلم ليس علما بالعدم، قاعدة عدم العلم نعم ليس علما بالعدم، ما أثبت أنه ما حدث. لكن في نفسي شيء من هذه الأشياء، كم خرجت علينا أشياء يقولون الله بيضة مكتوب عليها كذا، شجرة مكتوب عليها كذا. نعم، أنا ما أقول أنه لا يقع، يقع والله على كل شيء قدير، لكن لعلكم تذكرون الشجرة التي في ألمانيا الذي يقولون كان مكتوب عليها لا إله إلا محمد رسول الله أو شيء من ذلك، وطارت فيها العالم وذهب الناس ينظرونها، فاكتشفوا من بعد أن واحد هو الذي أجرى عليها تعديلات. نعم، الناس مع كل أسف يلاحظ ما أدب التساهل في هذا الأمر، قد العاطفة تقودهم. نعم، وحتى أني أذكر وإن كان هذا الموضوع خارج عن الموضوع، لكن في مرة في تيس في بحر قالوا يحلب، والله الناس يمسكون يسرع يبيع عليهم الفنجال بمبلغ باهظ جدا، تيس يحلب ونعم ويشفي المرة، يضحكون على الناس. نعم، فأحيانا تحدث هذه القضايا نقول يجب أن نتثبت ما نتعجل. فكون الأخ يقول رؤية مقطع في الفيديو أو غيره، تعرفون خداع التصوير اليوم وخداع العناوين، ولهذا يجب أن ننتبه حتى لموضوع الصور التي تبث أحيانا ضد بعض الناس، ولذلك لا يعتمد عليها قضائيا، الصور لا يعتمد عليها قضائيا، الصور يدخل عليها دبلجة يدخل عليها تغيير. فأنا ما أدري هل حدث أو لا، لكن لو ثبت فلا شك هذه من آيات الله جل وعلا، وقد انشق القمر كما تعلمون، والآيات الكونية تقع إما آية أو كرامة أو معجزة والله أعلم، لكن لا أعرف هذا ولا أدري عنه ولا أرى الخوف فيه وأنا لا أعلم. لكن أقول فقط التثبت في هذه المسائل، لا يفهم مني أني أنكر ذلك كلا وحاشا، أقول التثبت وعدم الاستعجال في هذه المسائل. هذا يقول الأخ لما صفينا في الصلاة يقول أخذ المصحف في صلاة يقول وبدأ يقرأ منه، والإمام يقرأ الفاتحة وبدأ يفعل ذلك في كل صلاة، هذا خطأ الحقيقة، هذا خطأ أجازه بعض العلماء في التراويح لمتابعة الإمام، أما في الفرائض فقد فتكسر الحركة ويجب عليه أن يسمع وينصت. نعم، ولا يفهم، فهذا تصرف هذا الأخ خطأ، والمفروض أنك نصحته وبينت له خطأ تصرفه. نعم، هذا الأخ يسأل مرة أخرى لماذا لا يوحد صوم المسلمين في جميع البلاد الإسلامية؟ يا أخوان لا تكلفوا أنفسكم شططا، وسبقا ذكرت مرارا وتكرارا في هذا الموقع وغيره فتوى الإمام العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لما طلبت منه جامعة الدول العربية، قالت سيعقد مؤتمر لبحث موضوع توحيد الأهلة في البلاد العربية، وهذا موجود في فتاوى ارجعوا إليه وأظنه في كتاب الصيام في فتاوى الشيخ محمد، رائع جدا، ليس فقط لذات الفتوى إنما للموقف الشجاع. فقال لهم موضوع توحيد الأهلة مسألة اختلف فيها من قديم الزمن لاختلاف المطالع، ولا يضر الخلاف فيها. إذا اختلفت المطالع لا يضر الخلاف فيها، وحدث الخلاف وقت الصحابة كما هو ثابت، انظروا في صحيح مسلم وغيره، نعم لما اختلف الشام عن المدينة في دخول الشهر، هذا ثابت فلا يضر هذا. لكن قال لماذا لا توحد الناس على لا إله إلا الله؟ الآن جمع الدول العربية لأكثر من 50 سنة، هل عقدت مؤتمر واحد فقط لتوحيد الناس على لا إله إلا الله، على التوحيد؟ تشغل نفسها في مثل هذه المسائل التي لن تصل إليها في النهاية، لا يمكن أصلا أن تصل إليها. ولذلك الآن الذين يقولون بالعلم الفلكي يقول هذا حتى نوحد الناس، أولا نقول الصحيح أنه مخالف، صوموا لرؤيته واصلوا لرؤيته، ثم كما ثبت هذه السنة مع ما قال علماء الفلك وقطعوا به، ثبت بالتواتر أن قولهم خطأ، وثبت مثل هذه المرة حتى في موضوع الشيخ أيام الشيخ عبد الله بن حميد وكان رئيس المجلس القضاء على رحمه الله، وشهد عنده 17 شخصا برؤية الهلال والفلاكين يقول لا يمكن أن يرى، قال الحمد لله بلغ حد التواتر. وأذكر الصحف قبل يومين، لأن كانت ليست بنفس المسألة لكنها جميلة، قبل أسبوع الماضي أظن الذي قبله عفوا يوم الخميس والجمعة كان الفلكيون يقولون برد وصار من أدفأ الأيام، فالصحف كتبت تعلق عليهم، نعم قالوا ورطونا ذولا لبسنا من الصباح ثيابنا وطلعت حر. لا تصدقوا هؤلاء، هو علم على كل حال، أنا ما أنكر أنه علم، لكن كأنه والعياذ بالله قطعيات، حتى نترك نصوص الشريعة الواضحة لقول الفلكيين، هذا مسائل فيها سعة وفيها الأمر واسع والأمر يسير، ولا نشق على أنفسنا في هذه المسائل. هذا الذي أقول لهذا الأخ، أردت وعلقت لهذا الجانب، وهي أن تدرج على مسائل كثيرة جدا. هذا الأخ يقول هل هذا المطر اللي نزل عندنا هالأيام دليل على رضا الله جل وعلا عنا؟ نسأل الله أن يرضى عنا. لكن يا أخوان تعرفون، بس أذكر هذا الأخ وغيري بقوله تعالى فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغمامة كما في حديث عائشة اشتد وخرج ودخل وهو مشتد حتى ينزل المطر فيسرع عنه صلى الله عليه وسلم، يخشى أن يكون عذاب وما يدريني، يقول يا عائشة فقرأ هذه الآية صلى الله عليه وسلم، وكان إذا هبت الريح يسأل الله جل وعلا أن يجعلها رياحا ولا يجعلها ريحا، لا لأن ورد الريح في القرآن العذاب والرياح في الرحمة. أما نقول أن دليل على الرضا يا أخوان سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يجب أن ننتبه للاستدراج وخطورة الاستدراج. الغرب ما ينقطع عنهم المطر وأجواءهم أحسن من أجوائنا، فهذا دليل على أن الله راض عنهم، ليس لا يؤخذ دليل رضا الله جل وعلا من مثل هذه المسائل، فقد يكون عقوبة قد يكون فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لاحظ كما في سورة الأنبياء نص نبلوكم بالشر والخير فتنة، يعني معنى ابتلاء في المطر ابتلاء، نعم، وقد يكون أيضا سبب غرق والعياذ بالله، ما تدري ماذا يحدث، فلا غير صحيح. وهذا مع كل أسف أنا سمعت بعض العوام أبد يقول هذا يقول الله راض عنا، لما يقولون هذا الكلام والمنكرات موجودة وهم قائمون على المعاصي معناه أنهم لن يتغيروا بدليل أن الله جل وعلا راض عنهم. وهذا باب خطير جدا على العلماء والأئمة أن يصححوا للناس هذه المقاصد. هذا الأخ يقول أنت أحيانا تستخدم كلمة في ترجيحك الراجح أو الصحيح، ماذا تقصد؟ الحقيقة سبقا بينت لكم هذا، وإن كان قد يكون سبق لسان أخطأ في دقة هذه العبارة، ما أدعي أنني دقيق تماما فيها، لكن عندما أقول الراجح فمعناه أن المسألة مختلف فيها والخلاف قوي، لكنني أرجح هذا الجانب. مثال، هل تقصر الصلاة من أقام 4 أيام يجب أن يتم الصلاة أو لا ما دام مسافرا؟ هذه أقول فيها الراجح ما أقول الصحيح، لأن الخلاف قوي والجمهور يقولون على تحديد المدة سواء 4 أيام أو أقل أو أكثر كما هو مأمون بابه، هذا الجمهور. بينما القول الآخر قول شيخ الإسلام وغيره أنه ما دام مسافرا حتى ولو أطال، فهنا أقول الراجح تقديرا لهؤلاء وللقول الآخر. بينما إذا وكذلك مثلا زكاة الحلي، هل الحلي المستعمل فيه زكاة أو لا؟ خلاف قوي جدا، ورجحت أكثر من مرة بينت لكم أن أرجح أن زكاة الحلي المستعمل نعم ليس فيه زكاة، لكن أقول الراجح، ما أقدر أقول الصحيح لأن القول الآخر قوي جدا، ويقول به علماء المعاصر والقدماء والمعاصرون، الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد يقولون بوجوب الزكاة مطلقا حتى في المستعمل، فلا أتي وأقول الصحيح، يصعب أن أقول هذا، لكن إن دلت قرينة لما أقول الصحيح أني أقصد الراجح فلا حرج في هذا. ولهذا يجب عند الترجيح ننتبه، لكن قد يكون أحيانا خطأ أو سبق لسان إذا كان قصد الأخ، لكن نبين المصطلح مما الفرق بين كلمة الراجح والصحيح والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن مناسك الحج، يصعب وأعمال الحج ما أستطيع، الوقت ما يسمح. نعم، فهذا يسأل أيضا عن موضوع القرآن والاهتمام بالقرآن وتحدثت عنه مرارا. نعم، هذا يتكلم عن السؤال عن الجهاد في العراق، سأتحدث عنه إن شاء الله بين الأذان والإقامة بإذن الله. أنا سأختصر لذلك لأن سيبقى أسئلة حتى بعد الصلاة لبعض المسائل. نعم، هذا يقول شخص عمره 18 سنة مات غرقا ولم نسأل الله جل وعلا أن تجاوز عنه عنه، يقول هل عليه حج؟ نعم هذا عليه حج، ما دام بلغ ولم يحج فعلى أهله أن يحجوا عنه أو يكلفون من يحجون عنه. نعم، هذا الأخ يتكلم عن المكافأة في الأنساب والخلاف الضجة التي صارت فيها، هذا مكان إن شاء الله إذا جئنا بعد الزواج، لكن أريد أنبه ملحظ، أثيرت هذه القضية في موضوع أن أحد القضاة فصل بين زوجين بسبب ما قال المكافأة في النسب، وشنت الصحف حملة كبيرة. الذي أريد أن أقوله هنا، أنا لا أريد أدخل في هذا الموضوع، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا الصحف شنت حملة على القضاة في هذه المسألة؟ الحقيقة هؤلاء أنفسهم الذين شنوا الحملة، لو ذهب البعض ليتزوج منهم لعلمتم جوابهم، لكن هم أرادوا شن حملة على القضاة، هم الآن المستهدف الآن القضاء، القضاء الآن مستهدف، ويستغل أبسط الأخطاء إن وقعت للتشنيع على القضاة، لأن هؤلاء كثير ممن يشنع على القضاة، ولا أزكي القضاة ولا أقول أنهم لا يخطئون، هم بشر، لكن يريدون التخلص من القضاء الشرعي، فكما أنهم يشنون حملة فيما يتعلق في المرأة، هم كذلك يشنون حملة فيما يتعلق بالقضاء، وتبرز الأخطاء حتى هم. القضية أيها الأخوة، ما ندري ماذا عند القاضي، هل اطلع هؤلاء على القضاء؟ وقد ردت وزارة العدل، هل اطلع هؤلاء على المبررات التي عند القاضي؟ وهل هذا فعلا هو السبب؟ القاضي يحق له أن يفصل بين الرجل وابنة عمه، نعم، فأقرب الناس إليه لأسباب يراها، تكون بالخلع وتكون بغير ذلك. فهؤلاء الحقيقة كونهم أخذوا تصوروا جزئية أثارها أحد الزوجين، نعم، وجعلوه هي الأساس وضخموها، ما كانوا قصد انتصار للضعفاء كما يدعون، كذبوا، إنما يريدون الطعن في هذا القضاء الشرعي وهو الباقي ومن الأشياء المهمة جدا في بلادنا، نعم، ويريدون أن يتحول بلادنا كما هي في بلاد أخرى إلى حتى الحقوق القضاء يسمونها الأحوال الشخصية، حتى الأحوال الشخصية وصلت في بلاد أخرى لا يحق إنسان فيها، قضايا الميراث ما هي يسمونها الأحوال الشخصية، قضايا تعدد الزوجات تدخلت فيها القانون الوضعي مع كل أسف. فهذه حملة عنيفة ضد القضاء لمن في قلوبهم مرض لاستهداف القضاء نفسه، مرة يستهدفون القضاء، مرة يستهدفون تحفيظ القرآن، مرة يستهدفون المعلمين، مرة يستهدفون المرأة، وكلها لبرامج يكنونها في أنفسهم ويتأمرون في مجلساتهم ويشنعون في، وإلا أينهم عن الأخطاء في الأجهزة الأخرى؟ تقع أخطاء قتل في المستشفيات وفي غيرها، لكن ما نجد هذا الحمية وما نجد عندهم هذا الغضبة، بينما لما يقع احتمال خطأ وهم لا يدرون ماذا قال القاضي وماذا عند القاضي وما سمعوا ماذا حكم به القاضي، مباشرة بدأ التشنيع ومتابعة القضاة والتشنيع عليهم. فعلينا أن لا نلتفت الحقيقة لمثل هذه المسائل، والله أعلم. نعم، هذا الأخ يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو لم يحدث نفسه بالغزو ومات على شعبة النفاق، رواه مسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا لقاء العدو. في فرق بين تمني العدو والغزو، لأن الغزو لا ينقطع إلى قيام الساعة، فأنت لا تتمنى لقاء العدو لذات تمني لقاء العدو، ولا أحد يريد هذا الأمر، ولكن إذا لقيتمهم فاصبروا. أما أن يتمنى الإنسان الشهادة يتمنى نصرة الأمة، الجهاد لا ينقطع إلى قيام الساعة، والله أعلم. نواصل إن شاء الله في بقية أسئلتكم بعد الصلاة. أما ما بين الأذان والإقامة فسأقف مع ما يتعلق بمؤتمر اسطنبول وبيان العلماء، والله أعلم، حسب ما يتيسر من وقته.